أعوذ بالله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أن كنا وصلنا الفائدة أو النوع الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب أي الطالب إذا سمع من الشيخ أو كتب من الشيخ في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد ألا ما ذكره شيخه مدرجا عليه على غير فصل مميز. إذا قال الشيخ حدثنا إسحاق ثم يأتي الطالب فيقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، فهذا لا يجوز إلا بالفصل، بحيث حدثنا قال الشيخ حدثنا إسحاق ويقول يعني فلان أو هو ابن فلان ابن فلان، فليس له أن يزيد في نسب من فوق في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه على غير فصل مميز. فإن أتى بفصل جاز مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. ذكر ذلك الحافظ أبو بكر البغطاني رحمه الله في كتاب اللفظ له بإسناده عن علي بن أبي المديني. كتاب اللفظ، سبحان الله، هذا الكتاب قد لا تجد ذكره في الفهارس وغيره، فلا بد أن يكون اللفظ أو اللفظ والله أعلم، لكن هكذا كتب لعله يكون اللغط أو اللغط أو النقط، قد يكون يعني على كل حال النقاط والنقاط. فالآن أنا أردت أن أجد هذه اللفظة حتى ينسب إليه ونعرف هل الكتاب نقط أو لفظ أو لغط أو ماذا، والله أعلم. له بإسناده على أن علي بن المديني قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن ابن فلان حدثه. ثم وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه، مثاله أن أروي جزءا عن الفراوي فأقول في أوله أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال إنه قال أخبرنا فلان، وأقول في باقي أحاديث أخبرنا منصور بدون ذكر نسبه ابن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي، فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي أن الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها أخبرنا فلان أنه قال أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي، هل يجوز له أن يلحق نسبه مع كل حديث؟ قال وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكر له أولا، فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه، وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان. وروى بإسناد أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب قال يعني ابن فلان، وهو الأسلم، لأنه إذا كان وجد هكذا وفي أول الكتاب يكون ذكر الراوي بجميع ما يعرف به بأبيه وجده ولقبه وكنيته ونسبته إلى البلد وكذا، ثم في الأخير أو باقي الأحاديث ذكر باسمه فقط، فإذا أراد أن يذكر أول حديث فيذكر على ما ذكر المسلم، وإذا أراد أن يذكر فيما بقي من الأحاديث فلا بد أن يذكر على ما لفظ به الشيخ حدثنا منصور، ثم يلحق بفصل عنده كما مضى في الفائدة الثانية عشر في النوع الثاني عشر، أو لأنه يميز يعني ابن فلان. أو يقول وجد في بعضهم في بعض النقل قال رأيت في جزء له ذكر عن فلان وذكر عنه حديثا، يعني كأنه يقول هو نفسه قال حدثنا منصور، يعني ذكر عنه حديثا، كل حديثه ربما يكون من حديث فلان، لكنه في باقي الأحاديث أو ما أخبرنا الشيخ الفلاني الإمام في الأخير فيما بعد يأتي بكل حديث يأتي في كل حديث بالاسم الأول، فيقول ذكر حديث فلان أو في حديث فلان ابن فلان ابن فلان، ثم قال حدثنا منصور مثلا، ذكر في حديث منصور كله أحاديث منصور، هذا الشيخ يذكره تماما وقال حدثنا منصور. نعم، فيبين على طريقة ما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا هو على كل حال الأمانة أو دقة في الأمانة. وروى عن البرقاني بإسناد عن علي بن المديني ما قدمنا، وروي عن البرقاني بإسناد عن علي بن المديني ما قدمنا ذكره عنه، ثم ذكر الظاهر روى من هو وروى عن البرقاني روي عن ثم ذكر أنه ثم ذكر هكذا رأى أبا بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل النيسابور يفعل، وكان أحد الحفاظ المجودين ومن أهل الورع والدين، وأنه سأله عن حديث كثيرة رواها له، قال فيها أخبرنا أبو عمرو بن حنان أن أبا يالا أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أخبرهم، وأخبرنا أبو بكر بن مقري أن إسحاق بن أحمد بن نافع أسدهم، وأخبرنا أبو أحمد الحافظ أن أبا يوسف محمد بن سفيان الصفار أخبرهم، فذكر له أنها أحاديث سمعها قراءة على شيوخه في جملة نسخ نسب الذين حدثوهم بها في أولها واقتصروا في بقيتها على ذكر أسمائهم. فهذا أيضا تفصيل، يعني ذكر في كتاب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ثم ذكر في باقي الأحاديث اسمه فقط وقال حدثنا إلى آخره. قال وكان غيره يقول في مثل هذا أخبرنا فلان، أنه قال أخبرنا فلان هو ابن فلان على الطريقة السابقة، أو يعني ابن فلان، ثم يسوق نسبه إلى من طاعه. قال وهذا الذي أستحبه، لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما وجد لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم. قلت جميع هذه الوجوه جائز وأولى أن يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان. نعم، ما دام قد بين في أول الأمر أن هذه النسخة لفلان ابن فلان ابن فلان، ثم لا يضر فيما بعد أن يقول باسمه فقط، فيأتي الغالب فيجوز له أن يقول باسمه واسم جده أبيه وجده إلى آخره، أو يقتصر ثم يبين يعني هو الذي قال فيه ابن فلان ابن فلان في أول كتابه، ثم أن يقول إن فلان ابن فلان، ثم أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينه من غير فصل. كل هذه الأمور لبيان دقة الرواية على ما سمع، لأنه إذا كان يغيرها هنا فربما يتعود على تغيير الفاظ الرواية أيضا. ونظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فيترشح من هذا أو يفهم من هذا أنه حتى الأسانيد وغيرها ينبغي أن يروي كما سمعها. ثم بعد ذلك من الممكن أن يكون إذا كان تصحف الاسم فيكون ينسبه، تصحف الاسم الأول، منصور أصله محمود ابن غيلان، جاء منصور ابن فلان منصور ابن المعتمر، فربما يكون تصحف فيقول هو الذي بعد التصحيف يعني هو الذي ذكره أولا، فبذلك كل ما وجد على طريقة معروفة يذكرها، ثم يكون تصحيفه أسهل وأسهل، ولا يقع الإنسان في خطأ. لكن إذا كان تصحف المنصور إلى محمود والنسخة نسخة لمحمود، فيبقى كأنه هو كله له، يقع هذا. الآن تجد في كتب الإمام أحمد رحمه الله مسند الإمام أحمد، لكنه روى ابنه عبد الله عن غير الإمام أحمد أشياء كثيرة، منهم قد يكون اسمه أحمد أيضا موجود هذا، فهل يظن أنه أحمد؟ قد يكون أحمد بن حنبل، قد يقع في هذا. حتى يوسف بن عبد الهادي رأيت في كتابه بحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد بمدح وذم، قال أحمد بن صالح وهو العجلي، وظن أنه قال أحمد بن صالح المصري، فقد يكون مثل هذا يعني أظن يخطي الإنسان فيه، فينبغي أن يروى كما ذكر ولا يعني يزيد فيه ولا ينقص فيه، فيكون الذي يأتي يقومه الناس إذا رأوا خطأ فيه. الثالث عشر، جاءت العادة بحذف قال ونحوه فيما حال بين الإسناد خطا، ولا بد من ذكر حالة القراءة لفظا، ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، وينبغي للقارئ أن يقول قيل له أخبرك فلان. نعم أخبرك فلان، قرئ على فلان أخبرك فلان، قرئ على فلان قيل له أخبرك. يريد أن يقول ينبغي للقارئ أن يقول قيل له أخبرك فلان. نعم، لأن القارئ الذي قرأ من قبل قال له هو الذي يحكي عنه، قرئ على فلان قال قارئه عليه أخبرك فلان، فقيل له هو يريد أن يزاد فيه قيل له أخبرك فلان. لا تقول قرئ على فلان أخبرك فلان، ما قرئ أخبرك فلان، بل قال له أحد أخبرك فلان، قيل له أخبرك فلان. وقع في باب ذلك قرئ على فلان قال قرئ على فلان حدثنا فلان، فهذا يذكر فيه قال، أي قال حدثنا فلان، ويقال قرئ على فلان قال حدثنا فلان. أيضا قد يزال أنه قال قرئ على فلان أنه قال حدثنا فلان. قال وقد جاء هذا مصرحا به خطا هكذا في بعض ما رويناه، وإذا تكررت كلمة قال كما في قوله في كتاب البخاري حدثنا صالح بن حيان أنه قال قال عامر الشعبي. قال من الذي قال؟ حذفوا إحداهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا. فإذا حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي، جاز لك أن تحذف إحدى القارا إحدى القاراني أو إحدى من لفظ قال، وتقول حدثنا قال عامر، حدثنا صالح بن حيان قال عامر، مع أنه عند القراءة تقول قال قال عامر. وقد يكون يرمز كما مضى في كتاب الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة، يشير بقال قاف ما يحذفون، ونصنا قصنا في مجموعة واحدة يكتبون قصنا، قصنا يعني قال حدثنا، قد يرمزون لهذا، وهذه اصطلاحات هو موجود في فضائل الصحابة للإمام أحمد كثير، قصنا يعني قال حدثنا، وربما لا يكون في أصل الرواية والله أعلم. إذا كان له في نفس الرواية إذا رأيت أنت تجده في مسند الإمام أحمد نفسه في فضائل الصحابة ليس فيه قصنا، قال حدثنا حدثنا أو سنة موجود، فزاد الرواة فيما بعد في الكتابة والله أعلم. الرابع عشر النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بأسانيد بإسناد واحد كنسخة حمام بن منبه عن أبي هريرة، رواية عبد الرزاق المعمر عنه ونحوها من النسخ والأجزاء، منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل لفظ حديث منها، ويوجد هذا في كثير من أصول من الأصول القديمة، وذلك أحوال يعني إذا قال حدثنا فلان عن فلان هذا نسخة حمام بن منبه عن أبي هريرة قال كذا قال وعنه قال كذا وعنه قال كذا وعنه قال كذا، فهل يلحق مع كل حديث إسناده، مع أن النسخة ليس فيه ذكر الإسناد إلا في أوله حمام عن أبي هريرة ثم في آخره وعنه عن أبي هريرة وعنه وعنه وعنه. ولذلك يقول منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث، ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة، وذلك أحوط، منهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول حديث منها أو في أول كل مجلس من مجالس سماعها، ويدرج الباقي عليه ويقول في كل حديث بعده وبالإسناد أو وبه أو بالإسناد وبه. هذا هو الأكثر الذي يستعمله أئمة الحديث رحمة الله عليه، وذلك هو الأغلب الأكثر. وإذا أراد من كان سماعه على هذا الوجه، إذا كان سمع أول ما ذكر بإسناده بإسناد النصف إلى حمام بن منبه عن أبي هريرة، ثم بعد ذلك إذا أراد يفرق الأحاديث فماذا يفعل؟ فإذا كان يفرق الأحاديث فمن الممكن أن يقول في نسخة حمام بن منبه بإسناده فأنا أبي هريرة رضي الله عنه قال كذا وكذا، إذا أخذ الحديث من داخل النسخة وليس في أول الحديث الذي ذكر فيه الإسناد، فمن الممكن أن يقول ذكر أو روى فلان في نسخة حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كذا وكذا، أو يقول قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن حمام بن منبه عن أبي هريرة، وبالغالب يقول بالإسناد أو به، والتفريق عند التفريق من الممكن أن يذكر على الطريقة بأنه نسخة حمام بن منبه قال فيه كذا وكذا، أو يذكر الإسناد مع كل حديث. ومنهم وكيف الجراح يحيى بن معين وابو بكر الاسماعيلي وهذا لان الجميع معطوف على الاول، فالاسناد المذكور اولا في حكم المذكور في كل حديث هو بمثابه تقطيع المتن الواحد في ابواب الاسناد المذكوره. هذا النوع، والنوع الذي ذكر فيه انه اذا ذكر في اول الكتاب اسناد الراوي بكامله فيكون حكمهما واحد الظاهر، يعني اذا كان يجيزون ان يروى الحديث مفرقا فيذكر الراوي الاول بجميع اسناده ثم بجميع اسمائه والقابه الى اخره، كذلك هنا اذا كان اصل الكتاب ليس فيه الاسناد ما جميع الاحاديث فان اجازوا هناك فينبغي ان يجيزوا انه يجوز للانسان ان يضيف ان فلانا قال حدثنا فلان عن حماد بن مربع عن ابي هريره رضي الله عنه وهو من داخل الكتاب وليس معه الا وفيه او بالاسناد نفسه. ومن المحدثين من أبى إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة بالإسناد المذكور أولا ورآه تدليسا، وسأل بعض أهل الحديث الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي عن ذلك فقال لا يجوز. الله أعلم من ناحية الجواز، وهذا بالجواز يعني دقة قد يكون لابد أن يبين الصورة التي أخذ هذا أو أحوط أن هذه في نسبة حمام بن منبه لإسناده وفيه كذا وكذا، أو يلحق معه الإسناد لأن هذا كلهم إسناد واحد فمآلهما واحد في الحقيقة، فالقول بعدم الجواز أو الجواز هذا على ذوقه وعلى اختيار البعض. وعلى هذا من كان سماه على هذا الوجه فطريقه أن يبين ويحكي ذلك كما جرى كما فعله مسلم في صحيح في صحيفة حمام بن منبه أنه قولي حدثنا محمد بن رافع أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مامر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى الحديث، وهكذا فعل كثير من المحدثين، يعني قال هذا من ما حدثنا به أبو هريرة وذكر أحاديث من هكذا، ذكر الإسناد في أول الأمر ثم لما التقط هذا الحديث من وسط الكتاب فقال هذا إسناده وذكر فيها حديث منها هذا الحديث. هذا طريقة الإمام المسلم رحمه الله، هو ذكر في الجزء الأول من كتاب الإيمان أو إيمان صفحة 67 100 رقم الحديث 301 ترقيم قوات الباقية رحمة الله عليه. الخامس عشر إذا قدم ذكر المتن على الإسناد وذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر الإسناد أقيبه على الاتصال مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول روى عمر بن دينار، خطأ هذا، عمر بن دينار عندكم عمر ولا عمر؟ أيوة هنا عندنا عمر لأنه ما يوجد عمر بن دينار عن جابر، روى عمر بن دينار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم يقول أخبرنا به فلان قال أخبرنا فلان ويقول إسناد ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه، فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يسير به مسندا للحديث لا مرسلا له. هذا روى على هذه الطريقة الأئمة رحمة الله عليهم كثيرا، لكن خاصة أصحاب الكتب الستة لا تجد مثل هذا فيه، لا تجد مثل هذا فيه، إنما هي في كتب الرجال فيما يظهر الله أعلم روى حديثا قال كذا وكذا حدثنا به فلان وفلان، حتى البخاري في التاريخ الكبير كذلك أكثر من هذا التاريخ إيراد الأحاديث ابن حبان في الضعفاء، في الضعفاء المجروحين وثقات فيهم لين أو خلق فيهم لين، فذكر فيه بهذه السورة روى حديثا منكرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حدثنا به فلانا فلانا فلان إلى آخره. نعم، لكن في الكتب الستة المشهورة وكذلك مسانيد وغيرها التي هي مسانيد الأئمة المشهورين المعروفين لا تجد، لا نذكر أنه يوجد مثل هذا. ويسوق الإسناد حتى يتصل بما قدمه، فهذا يلتحق بما إذا قدم الإسناد في كونه يصير به مسلما للحديث لا مرسلا له، فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن ويلففه كذلك، فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك إن كان الشيخ روى ذكر المتن أولا ثم الإسناد آخرا، فهل يجوز لك أن تقدم الإسناد أولا ثم تذكر المتن على الترب المعروف؟ جاز إن شاء الله لا يكون فيه حرج، لكن نقل الكتب ينبغي أن تكون على طريقتها لا ينبغي أن يغير. قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقدير بعض مثل الحديث على بعض، وقد حكى الخطيب المنع في ذلك من ذلك على القول لأن الرواية لا على المعنى لا تجوز، لأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز على القول لأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك. هذا الذي إذا ما دام يعني رواية بالمعنى جاز فكذلك تقديم بعض المثل وتأخير بعض المثل، لكن مع ذلك يبقى الأصالة أن يكون لا يغير في ما ورد من روايته لا تقديم ولا تأخير، فكل جزء قدمه ربما إذا أخره فيكون المعنى يخفل أو يكون فيه سوء الفهم. وأما ما يفعله بعض من عيادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا فهذا لا يقع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد من روايته لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها، لكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازة. فجد قد يكون الله أعلم بعض الكتب وتتمنى أن يكون وجد أول الورقة، أول الورقة يكون موجودا فيه الإسناد ومن روى عن الشيخ حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من يروى مفقود، لكن في أوسط الكتاب بدون إسناد. الآن ماذا تفعل؟ تجد كثيرا من الكتب بهذه الصورة لا تجد إسنادها، الأول الذي ذكر فيه الإسناد فقط ذكر فيه الإسناد بكامله ثم وبه إلى آخره قد يؤخذ منه الورقات الأولى، ما تجد إلا الأحاديث وبه وبه ما هو وبه. فإذا كان أحد في آخر الإسناد في آخر الكتاب يقول ذكر الإسناد مرة أخرى هذا كتاب فلان حدثنا به فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، فيكون في الحقيقة له فائدة فجاز إن شاء الله، وقد يكون لذلك قال لكونه لا يقام كثرا بكل واحد منها، لكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أنواع أعلى أنواع الإجازات، بحيث ذكر الإسناد أولا فإن فقد أكلت العربة كل هذه من التعرضات ممكنة، فإذا وجد الإسناد في الأخير أيضا فيطمئن إليه كما كان ذكر في الأول. ومثل هذا يعني إرسالات الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما كان في مكتبة الظاهرية ويقلب الأوراق وأوراق وأوراق فوجد أشياء ما وجد أولها وجد آخرها، بعضها غير مسندة، نعم بعضها غير مسندة، ذكر في بعض البحوث وذكر هذا الشيء. فإذا ذكر في آخر الكتاب أيضا الإسناد عند السماعات وغيرها فهذا يكون زيادة الاحتياط وله فائدة كبيرة جدا. السادس عشر إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال انتهائه مثله فأراد الراوي أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور فيه الإسناد الأول فالأظهر المنع من ذلك. نعم إسنادين وفي كل منه يقول مثله ما ذكر إلا إسنادا واحدا إما الأول إما الثاني وذكر الحديث أو المثل بعده فيقول الأزهر منع ذلك، الله لا يكون المنع لأنه كل الإسنادين أو كلا الإسنادين ما هذا الحديث. طيب فإذا أجزتم اختصار الحديث والرواية بالمعنى فيختصار الإسناد بدرجة أولى ينبغي أن تجيبه، فقول المصنف رحمه الله أظهر المنع من ذلك لا يظهر. نعم وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رضي الله رحمه الله قال كان شعبة لا يجيز ذلك، وهذا هو قول المحدثين في الحقيقة السلفيون وهم لا يريدون تغيير أي شيء، فكل ما غير يظنون أبدا، ولذلك على هذا المعنى تجد احتياطات عندهم في مثل هذه الأقوال كثيرة جدا لا يأخذون فيه احتياط أو يعني أشياء أخرى، يريدون النص على ما ورد النص، فعلى هذا تجد المشددون منهم وهو الأفضل ألا يغير في شيء ما، حتى قالوا أنه لو وجد خطأ لا ينبغي أن يغير في الحاشية في نفسه فقط، لأن هذا بالأهم بالحقيقة أهم، لأن الناسخ إذا كان أخطأ فيؤخذ الناسخ ويقول الناسخ غير مسلم، إذا كان الراوي أخطأ في الكلمة وأنت صححتها فالرواة كانوا يخطئون عليه بوجود مثل هذه الأخطاء، يكون ثقة لكنه يخطئ في أحاديث، فبقاء الخطأ ونقله كما هو له معنى كبير في تثبت الرواة. وروينا وقال بعض العلم يدل ذلك إذا عرف أن ذلك أن المحدث الضابط المتحدث يذهب إلى تركيز الألفاظ وعدد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجد. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله مثله كذا وكذا ثم يسوقه مثل حديث قبله أو مثل حديث ما قبله. مثل حديث قبله حديث مضاف قبل مضاف لا يأتي الحبل والحبل بعد يكون ظرفا، فإما أن يكون مثل الحديث قبله هذا الذي ما لديه إذا فهمنا أن مثل حديث قبله أو مثل حديث ما قبله مثله كذا وكذا ثم يسوق. وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه قال وهذا هو الذي اختاره، أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي البغدادي شيخ الشيوخ بها بقراءة عليه بها أخبرك أنه قال أخبرنا والدي رحمه الله أنه قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد السريحيني أنه قال أخبرنا أبو القاسم بن حبابة أنه قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي أنه قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد أنه قال حدثنا رفيع قال شعبة فلان فلان مثله لا يجزي. قال رفيع وقال سفيان الثوري يجزي، يعني كانوا تذكر ولا تقول بالمرة تروي الحديث بلفظه كما ذكرت مع الأول بلفظه، وإن كان اللفظان متفقان تماما لا يختلفان، لأن مثله ما ينتقل إلا إذا كان اللفظ لفظ متشابه أو هو اللفظ الذي سيق من قبله. إذا كان اللفظ فيما اختلاف يقولون نحوه، فشعبة ووكيع وغيرهم كانوا يقصدون يقولون لا حتى لو تكرر فلا بد أن تذكر المكرر ولا تقل مثله. وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله نخبئنا بإسناد أن وكيا قال سفيان، إذا قال نحوه فهو حديث وقال شعبة نحوه شك يعني حديث متأكد يعني ليس فيه إجراء، لكن إذا قال نحوه فهو شك في لفظ الحديث. وأن يحيى بن معين أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجز في قوله نحوه، قال الخطيب هذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، فأما على مذهب من أجازه فلا فرق بين مثله ونحوه والله أعلم. لكن الذي نعرف أن المتأخرين ليس المتأخرين فقط، بل إذا قلنا المتأخرين الذين هم مسلمين المتأخرين فمسلم رحمه الله قد عمل هذا كثيرا نحوه ومثله وشكله جاء في بعض الروايات. نعم قلت هذا له تعلق، فإذا إذا كانت الرواية بالمعنى فنحوه وإذا أو بمعناه أو بلفظ يشبههما، وإذا كان اللفظ كلاهما أو في كلتا الروايتين أو عن كلا الصحابيين أو عن عدة الصحابة اللفظ واحد فيجوز له أن يقول بل يقول ما يقول مثله ولا يقول نحوه ولا يغير أحد اللفظين بالآخر في موضع آخر. قلت هذا له تعلق بما روينا عن مسعود بن عدي السجري أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول إن مما يلزم الحديثية من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو أن يقول نحوه، فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد لا يختلفان، ويحل له أن يقول نحوه إذا كان على مثل ما عليه والله أعلم. وهذا الذي تقرر عليه الاستلام من الترمذي من صدر البخاري عليه المديني وغيرهم، أيضا نقل عنهم البخاري والترمذي ومسلم وغيرهم أصحاب الكتب الستة. السابع عشر إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث أو قال وذكر الحديث بطوله فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله فهذا أولى بالمنع مما ذكر مما سبق ذكره بطوله مثله نحوه، فطريقه أن يبين ذلك بأن يختص ما ذكره فيتكبر ذكر الشيخ على وجهه فيقول قال وذكر الحديث بطوله ثم يقول والحديث بطوله هو كذا وكذا، مثل ما إذا قال الشيخ حدثنا إسحاق فيقول يعني فلان بن فلان، كذلك إذا قال ذكر الحديث فلا يذكر الحديث لا يقول حدثنا فلان فلان بدون قوله وذكر الحديث، بل يسرد الحديث كله سردا واحدا بتمامه، لا بد أن يقول وذكر الحديث بطوله ثم يقول الحديث بطوله وكذا وكذا ويسوق إلى آخره. وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم محمد الشافعي المقدم في الكتب والرسول من ذلك فقال لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ إلى التفسير، وسأل أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر الإسماعيلي الحافظ الفقيه أمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث فهل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث أرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى أن يقول كما كان هو هذا. فيقول وذكر الحديث وهو حديث فلان الفلاني. قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة، فكان لهذا مرحومه مع كون أوله زمان إخراج الباقي عليه من غير إفران له بلف الإجازة. الله أكبر. الثامن عشر، الظاهر أنه لا يجوز التغيير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لأحد أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فما دام المقصود معرفة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فهذا المخلوق لا يخالف سواء قلت رسول الله أو قلت محمد بن عبد الله أو قلت قال أبو القاسم أو قال رسول الله، كل هذا عبارة عبارات مشتتة وحكم سواد. لكن التثبت يعني أو الاحتياج في عدم ذكر احدهما او موضع الاخر لاختلاف المعنى، لاختلاف المعنى. وهذا في الحقيقه يعني استدلوا به ما ذكر هنا، ولعلهم استدلوا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابيه حديث النوم فقال وبامنت بنبيك الذي ارسلت، فقال الصحابي امنت بك لما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الزعامي فقالوا برسولك الذي أرسلت.